اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا تلاوتنا، تقبل منا صدقاتنا، تقبل منا دعواتنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك والفوز بجناتك يا رب العالمين. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، ونحن بصحة وعافية، ونحن والمسلمين في عز ونصر وتمكين يا رب العالمين. اللهم اجعل عيدنا عيد عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بالقبول، اللهم لا تجعل حظنا من صيامنا الجوع والعطش، ولا تجعل حظنا من قيامنا التعب والنصب، ربنا لا تجعلنا من المحرومين، رحمتك واسعة وجودك عظيم وفضلك كبير، ربنا لا تجعلنا من المحرومين، لا تجعلنا من المردودين، لا تجعلنا من المخذولين، ربنا ظننا فيك كبير وأنت عند ظن العباد، ربنا ظننا المغفرة والقبول يا ربنا فتقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا تب علينا، ربنا تقبل توباتنا، ربنا عدنا إليك، تبنا إليك، هدنا إليك، فلا تردنا خائبين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، نحن عبيدك، نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا يا ربنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، صغيرها وكبيرها، دقها وجلها، أولها وآخرها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائها إلا دللته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مستقيما إلا وثبتته، ولا أيما إلا وزوجته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا عقيما إلا وولدا صالحا وهبته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا

وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المرابطين على حدودنا، اللهم ثبت أقدامهم وأخلص نياتهم واربط على قلوبهم وسدد رميهم، اللهم ردهم إلى أهلهم سالمين غانمين. اللهم تقبل شهداءهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم وأعلي منازلهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأهله، وأذل الشرك وأهله. اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان، الذين يريدون أن تكون كلمة الله هي العليا. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الغاصبين، وعليك بالنصيرية الحاقدين يا قوي يا عزيز. عجل بنصر الإسلام والمسلمين، نصرك الذي وعدت يا الله. اشف صدور قوم مؤمنين، اذهب غيظ قلوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لوالدينا ووالدي والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، جازهم بالإحسان إحسانا وبالذنب عفوا وغفرانا. اللهم ارض عنهم، اللهم انزل عليهم رضاك فلا تسخط عليهم بعدها أبدا. اللهم أنزل عليهم عافيتك، اللهم أنزل عليهم رحماتك، اللهم أنزل عليهم بركاتك يا رب العالمين. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية، اللهم اجمع لهم بين الأجر والعافية. رب الناس اذهب الباس، اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، يا شافي يا كافي يا معافي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.